يا ناس يا ناس أمانة لو شفتوا حبيبي سلمولي عليه أمانة لو شفتوا حبيبي قولولو وحشتني عليه حبيبي سلموا لي عليه أمانة لو شفتوا حبيبي.